بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا في هذه الليلة نجتمع في هذا المسجد الطيب لنتذاكر بعض المسائل الفقهية التي اختير لها عنوان أحكام الشتاء. والشتاء يذكر أهل العلم أنه يطلق على زمان وعلى وصف، فأما الوصف فالمراد به البرد وهو الذي سيكون حديثنا عنه، وأما الزمان فمن باب تتميم الفائدة وإكمالها، فإن كثيرا من العلماء نص على أن السنة فيها فصول أربعة، وبعضهم وهو الذي نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن فصول السنة إنما هو فصلان، لأن العرب إنما تؤقت وتؤرخ بالفصلين الشتاء والصيف فقط. وقد ذكر ذلك أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن، وانتصر لقول مالك هذا. ومرادي من ذكر هذه الفائدة أن نعلم أن هذا الاسم وهو الشتاء إذا قصد به الزمان فإنما يقصد ما صاحب وصف البرودة، ولذا فإن حديثنا هنا متعلق بهذا الوصف وهو البرودة. وعندما نقول أحكام الشتاء فيه تقدير مضاف محذوف، أي أحكام المسائل التي يحتاجها المرء في الشتاء أو عند برودة الجو، وذلك لأن البرودة ليس لها حكم في ذاتها، وإنما الحكم لما صاحبها من ألبسة ونحوها من الأمور. إذن حديثنا أيها الأفاضل هو حديث عن البرد، وحديث عن المسائل المتعلقة به. ولنعلم أن هذه الأحكام التي سنريدها في هذه الليلة هي أحكام أغلبية باعتبار تعلقها بالبرد، وإلا فإنها قد تكون في الحر وقد تكون في الصيف ونحو ذلك، وإنما يكون غالب وقوعها في هذا الزمان عن الشتاء. هذا البرد ترتب عليه حكمان شرعيان أصليان. الحكم الأول هو أن الله عز وجل خفف في بعض العبادات عند وجود ذلك البرد، بشرط أن يكون ذلك البرد شديدا وفي فعل العبادة معه مشقة. ومن العبادات التي خفف الله فيها لأجل مشقة البرد الوضوء، ولذا فإن المرء يشرع له التيمم ولو كان واجدا الماء إذا كان استعماله للماء يضره في بدنه لشدة برودته. ومما ذكره أهل العلم في ذلك ما نقل عن بعض المتأخرين من الشافعية أن سبب طلبه العلم وعنايته به هذه المسألة، فقد جاء عنه أنه لما كان في ليلة احتلم فيها، فلما أصبح اغتسل من صبحها حتى كاد يهلك من شدة برد الماء، فرآه بعض أهل العلم وقال إن هذا عذر في سقوط الوضوء والغسل عنك إلى بدل وهو التيمم، فكانت حاجته لهذه المسألة سببا لعنايته بالعلم، ثم فتح له فيه ما فتح كما نقل ذلك في خبره وأثره. إذن المسألة الأولى معنا أن الله قد خفف عنا عند وجود البرد الشديد بالانتقال للتيمم. وكيف يكون ذلك شديدا؟ قالوا إذا كان فعل الوضوء بالماء أو الاغتسال يؤدي إلى واحد من أمور أربع، فإنه يجوز ترك الوضوء والاغتسال بالماء إلى التيمم. وهذه الأمور الأربع هي: إذا كان الوضوء بالماء أو الاغتسال به يؤدي إلى ضرر بالبدن

فكل من أراد أن ينام سواء كان في بيت من جدر أو في بيت من غير ذلك كالخيام ونحوها فإنه يجب عليه أن يطفئ النار قبل نومه، لأنها قد تكون ضارة له بأسباب متعددة، إما بدخانها وإما بانتقالها إذا وقع فيها شيء، أو لكون فويسقة تأتي فتنقل النار منه إلى غيره كالفأرة ونحوها. المسألة الثانية المتعلقة بالنار، وهو قضية أن بعض الناس قد يصلي وفي قبلته نار، وقد نص الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره على أنه يكره للمرء إذا أراد أن يصلي أن يصلي وفي قبلته نار ولو كانت تلك النار قليلة كشمعة، فيكره للمرء أن يصلي وفي قبلته نار. والعلة في كراهة ذلك قالوا لسببين: السبب الأول لكي لا يكون مشابها للمجوس، فإن المجوس يعبدون النار، ولكن لم نقل إن هذه المشاكلة محرمة لأن هذه المشاكلة ليست مقصودة، فإنها من الأمور العادية. والأمر الثاني قالوا لأن النار ملهية، فإن المرأة إذا نظر إلى النار وإلى الحطب يأكل بعضه بعضا وإلى اللهب يميل يمنة ويسرة، فإنه ينصرف عن صلاته وعن الخشوع فيها، ولذا فإنه يكره له أن يصلي إلى نار ولو كانت شمعة واحدة ولو كانت قنديلا. قبل أن أنتقل من هذه المسألة لما بعدها، نقول إن النهي عن المسألتين وهو نهي الكراهة استقبال النار في الصلاة، وفي المسألة الثانية النوم والنار مشعلة، إنما الحكم متعلق بالنار التي لها شعلة والتي يكون فيها هذه النار المعروفة، وأما ما عداها مما يخرج حرارة ولو كان معها ضوء كالدفايات وغيرها فلا تأخذ حكمها، فيجوز للمرء أن ينام وفي غرفته وبيته مثل هذه الدفايات، أو أن يصلي وتكون مثل هذه الدفاية في قبلته، لأنها لا تسمى نارا وإن أدت بعض منافعها، ولأن المعنى في المسألتين الذي ذكرت لكم قبل قليل ليس متحققا في هذه الأجهزة التي تخرج حرارة وتدفئة، وبناء على ذلك فالحكم فيها مختلف عن النار وإن أدت بعض وظائفها. هذه المسألة الثانية التي أختم التي أذكرها وأنهيتها بتمامها. إذن ذكرنا مسألتين: المسألة الأولى ما خففه الله عز وجل وأسقطه عند وجود مشقة البرودة لا مطلق البرودة، والأمر الثاني أن هذه البرودة تدفع بالنار، وذكرت لك حكمين على سبيل الإيجاز متعلقة بهذه النار وما هو الأدب والسنة فيها. المسألة الثالثة معنا وهي التي قد تأخذ بعض الوقت هي والرابعة. المسألة الثالثة وهو أن البرد كما يدفع بالتدفئة بالنار ونحوها فإنه يدفع باللباس، واللباس نعمة امتن الله بها على آدم عليه السلام وعلى بنيه بعده، فإن الله عز وجل قد جعل لهم لباسا يوارون به سوآتهم، وهذه نعمة من الله عز وجل، فهي ستر للعورة والسوأة، وهي كذلك نعمة لدفع الأذى عن البدن، أذى البرد وأذى الحر والشمس وغير ذلك من المؤذيات الأخر، فمن نعم الله عز وجل على العبد أن جعل له هذا اللباس. هذا اللباس الذي يلبسه المرء لأجل دفع الأذى عنه سواء كان بردا أو غيره هو شامل للجسد كله، فقد يكون على الرأس وقد يكون للوجه وقد يكون على سائر بدنه وقد يكون على قدمه، وسأذكر على سبيل الإجمال كذلك لأن العلم بتفصيله طويل، وإنما أذكر ما يسمح به الوقت في درسنا هذه الليلة بعضا من الأحكام المتعلقة، وخاصة فيما يلبس في أيام الشتاء وعند شدة البرد على الرأس وما دونه من الجسد. كثير من الناس إذا جاء البرد غطى رأسه بلفائف أو غطاه بقبعات وغير ذلك من الأشياء التي توضع على الرأس، وهذا حسن. لكن إذا جاء الوضوء للصلاة أو الغسل، فهل يلزمه أن ينزع ذلك الغطاء الذي كان على رأسه أم لا؟ نقول إن كان من جنابة فيجب عليه نزعه ولا شك، لأنه يجب تعميم البدن في الغسل. وإنما الذي ورد فيه الاستثناء هو في الوضوء من الحدث الأصغر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على العمامة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسح على الخمر، وقد حمل عند بعض أهل العلم على خمر النساء. فنقول إنه قد جاء في السنة ما يدل على أنه يجوز للمرء أن يمسح على عمامته إن كان رجلا، وإن كان امرأة فإنه يجوز له أن يمسح على الخمار، يجوز لها أن تمسح على الخمار الذي يكون على رأسها. قالوا وليس كل غطاء للرأس يجوز المسح عليه، وإنما ما ورد به النص، لأنه أتى على خلاف القياس فنقف عند مورد النص ولا نتعده. فالعمامة التي يجوز للرجل أن يمسح عليها قالوا هي العمامة التي اعتاد الناس على لبسها، وقد اشترط بعض الفقهاء كالمشهور عند فقهائنا أنها لا بد أن تكون العمامة محنكة، وأما إن لم تكن محنكة بل كانت صماء، أي ليس لها لا بد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، فإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة بل كانت صماء، فعند المشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز المسح عليها. والمراد بذات الذؤابة أن يكون للعمامة طرف يسدل بين المنكبين أو من جانب العمامة، وأما المحنكة فهي التي يجعل طرف منها تحت الحنك ثم يجعل تتمة الطرف في العمامة نفسها. قالوا لأن العرب لم تكن تلبس عمامة إلا محنكة أو ذات ذؤابة، وهي التي عنيت بالنص لأن لها حينئذ حقيقة عرفية باستعمال العرب في ذلك الوقت. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز المسح على كل عمامة بشرط أن تكون لباسا وأن تلبس على طهارة. وأما هذه الأغطية التي تجعل على الرأس كالطاقية والغترة والقبعة التي تسميها قبوع، فكل هذه لا تسمى عمامة، فلا يجوز المسح عليها لأنها ليست من العمائم في شيء، فحينئذ يجب أن تخلع لأجل الوضوء. وأما الخمار الذي تلبسه المرأة فيجوز لها أن تمسح عليه إذا كانت قد لبسته على طهارة، بشرط أن يكون خمار المرأة محنكا أي دائرا تحت حنكها. وأما إن كان غير محنك مثل بعض الخمر التي تلبسها بعض النساء فتجعل الخمار خلف رقبتها وليس من تحت حنكها شيء منه، فهذا لا يجوز المسح عليه لأنه ليس هو المراد من لبسة العرب في ذلك الوقت. هذه المسألة الأولى في قضية لباس الرأس وانتهينا منها. اللباس الثاني الذي يلبس لدفع البرودة ما يجعل على الوجه، فإن بعض الناس يغطي وجهه إما بغترته أو بغيرها من الألبسة التي تلبس لأجل البرد أو لأجل إصابته بمرض من أمراض البرد وغيره. هذا التغطية للوجه قال أهل العلم إن له أحكاما، من أحكامه أنهم ذكروا أنه يجب كشفه عند الوضوء باتفاق أهل العلم وعند الغسل، فيجب كشفه وغسل الوجه عند الوضوء ولا يمسح عليه كما قلنا في العمامة. ومن أحكامه أن العلماء يقولون إنه يكره تغطيته في أثناء الصلاة، فإن المرأة إذا كان في الصلاة فإنه يكره له أن يغطي وجهه، لما ثبت عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل كفاه في الصلاة. فالحكم في الكراهة هنا متعلق بالرجل، لأن المرأة قد تكون لابسة لخمال فتغطي وجهها، وإنما الحكم متعلق بالرجل، فيكره للرجل أو للمرأة المنفردة إذا لم يكن عندها أجانب أن يغطي وجهه فيغطي فاه. وذكر بعض أهل العلم أن المقصود ليس الفم وإنما غالب الوجه، فيكون المكروه هو تغطيته إلى الأنف، فإن نقص عن ذلك بأن غطى بعض وجهه كاللحية مثلا، بعض اللطمة تكون كالمحنكة وغيره، فإن هذا معفو عنه وليس داخلا في الكراهة. إذن فتغطية الوجه مكروه وليس محرما، والأفضل للمسلم أن يتركه. وقبل أن أنتقل عن هذه المسألة سأذكر لكم قاعدة تعرفونها من كثرة تكرارها، وهي أن العلماء يقولون إن كل حكم مكروه فإنه يكون مباحا عند الحاجة. فإذا كان المرء محتاجا لتغطية فيه بأن كان البرد شديدا ويشق عليه كشف وجهه، أو كان مصابا بمرض شديد يخشى أن يؤذي غيره، أو عنده خشية من المرض لنفسه كأن يكون عنده نقص في مناعة وغيره، فنقول إن تغطيته لفيه ليس مكروها لوجود الحاجة، إذ القاعدة أن كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته ويبقى حكمه الإباحة. نكون بذلك أنهينا اللباس الثاني الذي يكون على الجسد وهو الذي يكون على الوجه. اللباس الثالث هو الذي يكون على سائر الجسد من القمص وغيرها، فيجوز للمرء أن يلبس ما شاء كيف ما شاء، إذ الأصل في الألبسة الطهارة والإباحة، وهذه قاعدة كلية مشهورة بنى عليها فقهاؤنا أنه يجوز لبس ألبسة الكفار سواء كانت من صنعهم أو كانوا قد لبسوها فإنه يجوز لبسها ما لم تتيقن نجاستها، ولو كان اللباس مما يباشر العورة فنقول هو طاهر، لأن القاعدة عندنا أن الأصل في اللباس الطهارة. لكن يهمنا هنا مسألة فيما يتعلق بأحكام البرد والشتاء، أن بعض الألبسة سواء كان اللابس لها رجلا أو كان اللابس له امرأة قد يكون ضيقا من جهة اليد، فلا يستطيع أن يغسل ذراعيه غسلا صحيحا، فقد يتساهل بعض الناس ويشمر كمه حتى يخرج بعض ذراعه دون الحد الواجب عليه شرعا، فنقول إن ذلك ليس بمجزئ، لأنه يجب على المرء في وضوئه عند غسله وجهه أن يغسل بعده يده مبتدئا بكفه مع ذراعه مع المرفقين، فإن المرفقين يجب غسلهما، لما ثبت من حديث جابر أنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار يده على مرفقه، فدل على أن المرفق يجب غسله. ولذا فإن من يقصر في رفع كمه حتى يغسل بعض الجزء المفروض دون بعضه فهو مخطئ. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج يده من كمها فضاقت عليه، فكان الكم ضيقا أن يخرج ذراعه وأن يخرج معه مرفقه صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من أسفلها، أي من أسفل تلك الجبة، وكان له عمل كثير في ذلك. وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن ينتبه بهذه المسألة، فإن لباسه وإن كان قد لبسه لحاجة كبرد ونحوه، فإذا جاء الوضوء فإنه يجب عليه غسل محل الفرض سواء كان وجها، وحد الوجه معروف من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، والعرض من الأذن إلى الأذن ويشمل البياض بينهما، واليدان ذكرت لكم حدهما، والرأس معروف حده وهم من منابت الشعر إلى منتهى القفا مع الأذنين. اللباس الأخير والذي سيأخذ منا بعض الوقت وهو اللباس الذي يكون على القدمين، وهذا الذي سنسميه بالحائل. سميناه حائلا ليشمل الخف والجوارب والأحذية والبسطارة وغير ذلك من الأسمية وغير ذلك من الأسماء التي يسميها الناس بمسميات مختلفة. فكل ما جعل على الرجل يسمى حائلا، فبعضه يجوز المسح عليه وبعضه لا يجوز المسح عليه. وهذا المسح على الخفين من الأمور التي ورد فيها التواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن أهل العلم يثبتون مشروعية المسح على الخفين في كتب الفقه وفي كتب العقائد كذلك، لأن بعضا من أهل البدع خالف في هذا الباب، وسبب مخالفته عدم قبوله للأصول التي يستدل بها أهل العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشبه ودعاوى مختلفة. فالمقصود أن المسح على الخفين مشروع في الجملة، والأحاديث فيه متواترة تواتر معنوي كما قال الإمام أحمد، فقد نقل أنه جاء فيه 40 حديثا، وقد ثبت منها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أكثر من 12 أو 13 حديثا مرويا عن الصحابة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما عن الصحابة موقوف عليهم فهو كثير جدا. قبل أن أبدأ ببعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وهو من مقاصد محاضرتنا في هذه الليلة ولقائنا، سأذكر لكم قاعدة. هذه القاعدة أو أذكر لكم مسألة وليست قاعدة، هذه القاعدة مؤثرة في الترجيح في الاختلاف الفقهي بعدها، وهو أن المسح على الخفين هل هو عزيمة أم هو رخصة؟ نقول إن لأهل العلم في هذه المسألة قولين، والمعتمد عند فقهائنا أنه رخصة، وبنوا على ذلك مسائل، لكن يهمنا من هذه المسائل أن كونه رخصة يدل على أن الأصل فيه التخفيف، وما دام الأصل فيه التخفيف فإن زيادة القيود والحدود والشروط لما يمسح عليه والاحتياط فيه التشديد فيه مخالف للمعنى والمقصد الشرعي من جعل هذه الرخصة، إذ الشريعة في الرخص المقصود منها التسهيل، فإذا شددت في القيود خالفت المقصد منها. وهذا من باب الاستدلال على مسألة مشهورة جدا وهي الاستدلال الاستئناسي، يسمى عند الأصوليين الاستدلال الاستئناسي بالمعنى والمقصد والحكمة. وبناء على ذلك فإننا نقول لما كان المسح على الحوائل التي تكون على الرجل رخصة، فهل الأفضل فعلها أم أن الأفضل تركها؟ بمعنى هل الأفضل لمن كان لابسا الخف أن يمسح عليه، أم أن الأفضل في حقه أن يخلعه وأن يغسل رجله؟ نقول لما كانت رخصة فإن الأفضل هو ما أنت عليه، وليس الأفضل أن تتكلف ضد حالك. فمن حضرته صلاة وهو لابس لحائل فالأفضل المسح عليه، ولا يلبس حائلا لقصد المسح عليه بحجة أنه الأفضل، لا، لكن من لبس حائلا لأجل برد ونحوه فيجوز له أن يمسح عليه حين ذاك، هذا من حيث الأفضلية. أريد أن أجمل لكم مسألة المسح الخفين باختصار شديد. تستطيع أن تعرف جميع أحكام المسح على الخفين بمعرفتك لخمس مسائل. إذا عرفت مسائل هذه المسائل الخمس فإنك بمشيئة الله عز وجل تكون قد عرفت كل أحكام المسح على الخفين، وهذا من باب الإيجاز وضبط باب المسح على الخفين وسائر الحوائل التي تكون على القدمين. أول مسألة عندنا وهو الممسوح عليه،

فنقول يجوز له المسح عليها حين ذاك لأنه أدخلهما على طهارة. الحالة الثالثة، وانتبهوا لهذه المسألة، وهو إذا أدخل الخف على طهارة لم تكمل بعد. وصورة ذلك قالوا إذا توضأ المرء فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف على الرجل اليمنى، فهنا لبس الخف على الرجل اليمنى ولم تكن الطهارة كاملة لأنه بقيت الرجل اليسرى، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس عليه الخف. فنقول إن لأهل العلم في هذه المسألة قولين أصحهما، وهو ما نص عليه منصور في الحواشي الإقناع وغيره، أنه يصح مسح على الخف، لأن هذا مبنيا على قول الفقهاء أن الوضوء يتجزأ، وحينئذ نقول إن الرجل اليمنى قد طهرت بغسلها وإن كانت طهارتها موقوفة على كمال الوضوء لكنها قد طهرت، فيكون الرجل قد أدخل رجله أدخل الخف في رجله اليمنى وهي على طهارة، وإن لم تكن قد كملت لكن تكفي الطهارة ولو لم تكن كاملة. وهذا هو أصح قولي أهل العلم، وهو الذي نص عليه المحققون من أهل العلم كما ذكرت لكم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين أي غسلت وإن لم تكمل الطهارة إلا بعدها بقليل حينما يغسل الرجل الثانية، فإنه حينئذ يصدق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة معنا في المسح على الخفين وغيرها من الحوائل، وهي المسح، فقد ذكرنا الممسوح عليه وذكرنا الماسح وسنتكلم عن المسح. والمسح يجب فيه صورة، والكمال والسنة فيه صورة أخرى. فلنبدأ أولا بالواجب الذي من نقص عنه لم يكن ماسحا على الحائل الذي على قدمه مسحا صحيحا. العلماء يقولون إن صفة الوجوب في المسح على الخفين وغيرها من الحوائل أنه لا بد أن يمسح أكثر الحائل، عفوا أكثر أعلى الحائل، ومعنى ذلك أنه لا يجب عليه بل ولا يشرع له أن يمسح أسفله ولا أن يمسح عقبه، وهو ما كان أسفل من الكعبين وخلفها، فإن هذا لا يشرع مسحه، لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. وعندما نقول إنه يجب مسح أكثر أعلى الخف نقول الأكثر المراد به ما زاد عن النصف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأكثر هو ما زاد عن النصف سمى أكثر، وبناء عليه فإن من مر على أكثر الأعلى من أطراف الأصابع وهو الحد للقدم إلى الشروع في الساق إذا مسح أكثره فإنه يكون حينئذ قد أجزأه المسح. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأصابعه الخمس على أعلى الخف، فإذا نظرت أن هذه الأصابع الخمس هي في الحقيقة أكثر الخف أكثر أعلى الخف، فلا يبقى منه إلا بمقدار أصبعين أو ثلاثة لم تمسح، هذا إذا كانت مفرجة، وأما إذا كانت متقاربة فربما مسحت أكثره إن لم تكن قد مسحت كله بحسب اختلاف الآيات. طيب قبل أن أنتقل لصفة الإجزاء أريدك أن تعرف أمورا في صفة الوجوب، فقد عرفنا أن الواجب أن تمسح أكثر أعلى الخف ولا يشرع أسفله ولا العقب. أي طريقة تفعلها تجزئ، فلو مسحت بيديك معا أحسنت، ولو مسحت بيد واحدة أجزأك، ولو مسحت بإصبع واحد مررت به على أعلى الخف أجزأك، ولو بللت خرقة ثم جعلت هذه الخرقة مررت بها على أعلى الخف أجزأك. بعض الناس يكون لابسا نعلا أو حذاء ثم يبلل منديلا معه أو خرقة ويمر بها على أعلى الحذاء الذي على قدمه نقول يجزئك في المسح حينئذ، لأنه سمى مسحا ولا يلزم مباشرة اليد. أما صفة الكمال وهي السنة فهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال فمسح عليهما بيديه صلى الله عليه وسلم. نستفيد من ذلك أن صفة الكمال ما وجدت فيه الصفات التالية: الأمر الأول أن يكون المسح مرة واحدة، فإن العلماء عندهم قاعدة أن الممسوحات سواء كانت حائلا على القدم أو عمامة أو خمارا أو كانت جبيرة أو كان رأسا، فإن الوضوء يمسح فيه على الرأس ولا يغسل الرأس. القاعدة عند أهل العلم في الممسوحات أنه لا تعدد، فلا تتكرر ثلاث مرات، وإنما يمسح مرة واحدة. إذن الوصف الأول أن السنة أن يكون المسح مرة واحدة. السنة الثانية فيه أن تبدأ بأطراف الأصابع إلى أن تشرع في الساق، بمعنى أن تأخذ من الساق شيئا يسيرا، فيكون مما لا يتم الواجب إلا به. الأمر الثالث أن تضع اليد اليمنى على رجلك اليمنى ويدك اليسرى على رجلك اليسرى ثم تمرهما معا، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الذي فهمه الحسن البصري من الحديث وهو الذي أخذ به علماؤنا، فتجعل اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لقول المغيرة رضي الله عنه فمسح على خفيه بيديه، فظاهره أن المسح كان في وقت واحد، فلا أفضلية للتيامن، لا نبدأ باليمين قبل الشمال، وظاهره كذلك أن المسح كان باليدين معا، فتمسح اليمنى باليمين واليسرى باليسار. هذه صفة الكمال في المسح على الخفين. المسألة الخامسة، ولا يبقى معنا إلا مسألة صغيرة جدا بعدها وهي السادسة، مفرعة على ما مضى، وإذا قلت لكم إنها خمس مسائل فقط، لا المسألة الرابعة، نعم هي الرابعة، بقيت عندنا الخامسة. المسألة الرابعة وهي مسألة مدة المسح، وعندنا في مدة المسح ثلاثة مسائل: أولها أن نعلم أن المسح له مدة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، حديث علي رضي الله عنه، حديث عبادة وغيره، وقت للمقيم يوما وليلة، ووقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فدلنا ذلك على أن المسح له مدة وليس مطلقا، فيجب على المرء إذا انقضت مدة المسح أن يخلع هذا الحائل وأن يتوضأ وأن يغسل رجله، فيكون الوضوء وضوء ماء كامل لأعضائه كلها. هذه المدة إذا قدرت باليوم والليلة فإنها تقدر في قول أكثر فقهائنا بالساعات، وحينئذ فنقول إن اليوم والليلة مقدرة ب24 ساعة، لأن الأغلب في تقدير اليوم والليلة في الفقه هو المقدر بالساعات، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اليوم 24 ساعة، وأصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 12 ساعة، يقصد نهار الجمعة، فيكون مجموع الليل مع النهار 24 ساعة، فحينئذ نقول إن المدة للمقيم 24 ساعة، وللمسافر تكون 72 ساعة، لأن 3 أيام بلياليهن هي 72 ساعة. هذا على سبيل الأغلب، ولكن نقول إذا كان الذي يلبس الخفة مريضا أو في برد شديد ولا يستطيع نزعه بعد يوم وليلة إن كان مقيما، أو بعد 3 أيام بلياليهن إن كان مسافرا، لأجل مرضه أو لأجل البرد الشديد الذي قد يؤدي إلى تلف نفسه، فنقول حينئذ يكون أن الحائل الذي على الرجل يكون حكمه حكم الجبيرة من حيث المدة، فلا يوقت بمدة، لأن عمر رضي الله عنه لما وجدت المشقة في بعض المسائل كالبريد وغيره أذن ألا ينزل إلا لقضاء حاجة، وأن يمسح على الخف ولو طالت المدة عن 3 أيام، لكن هذه مستثنى في صور قليلة يحتاجها بعض الناس، وغالب من يحتاجها في هذا الوقت هم الذين يكونون في أحوال مرضية معينة. وقد يمر على بعضنا من يحتاج هذه الصورة، لكن نعرفها على سبيل الحكم الكلي للمسألة، لكن الأصل أنها مؤقتة كما مر معنا. إذن عرفنا المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. لكن هنا مسألة مهمة، هذه المدة متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أما انتهاء المدة فسهل، فإنها تنتهي بمرور 24 ساعة من ابتداء المدة، أو 72 ساعة من ابتدائها. نقول تبدأ المدة، وانتبه لهذه القاعدة المهمة، أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس. نعم، من أهل العلم من قال إن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث بعد اللبس، ولكن الأظهر أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس. وينبني على ذلك مسائل 4 أوردها العلماء في الفرق بين القولين. وحينئذ فلو أن امرأة لبس خفا ولم يحدث، فكل المدة التي لبس فيها الخف ومسح على الخف لا تحسب من المدة ما لم يحدث ولو طالت كيوم أو يومين. فإذا أحدث بأن خرجت منه ريح أو ذهب إلى الخلاء فخرج منه بول أو غائط أو نام أو نحو ذلك، فنقول إن المدة قد بدأت من ذلك الحدث، وحينئذ فالنائم فالذي قضى حاجته من حين قضاء حاجته تبتدئ المدة في حقه، والنائم من حين يستيقظ يبتدئ المدة في حقه، لأن هذا هو الحدث، فكان الحدث مستمرا معه لمدة ساعات، لا نعتبر بأول الحدث وإنما نعتبر بانتهائه، فحينئذ يكون في حقه المدة من حين استيقاظه من النوم، فيبتدئ في حقه المدة. هذا يسمى ابتداء المدة. ثم احسب بعده 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر، فتنتهي بعد ذلك مدة المسح على الخفين أو سائر الحوائل. طيب، عندي هنا المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة والخامسة، لكي نفهم مسائل المسح على الخفين وما في حكمها كالجوارب وغيرها، وهي مسألة ما هي موانع المسح على الخف. بمعنى أن المرء قد يلبس حائلا يجوز المسح عليه التي تكلمنا عنه في الشرط الأول، ويكون قد لبسه على طهارة وهو القيد الثاني عندما تكلمنا عن الماسح، قلنا من شرطه أن يكون قد مسح على قد لبسه على طهارة. والأمر الثالث أن يكون أحيانا في المدة، لكن يمنع كذلك من المسح على الخف. متى يمنع من المسح على الخف؟ نقول إنه يمنع من المسح على الخف في موضعين. الموضع الأول إذا انقضت المدة وهذا واضح، والمانع الثاني إذا خلعه بعد ابتداء المدة. انتبه لهذا القيد فإنه مهم. من لبس خفا ثم خلعه بعد ابتداء المدة، لأنه لو خلعه قبل ابتداء المدة أي قبل الحدث، فلو خلعته ولبسته 100 مرة لا أثر لخلعك فيجوز لك المسح عليه. لكن إذا ابتدأت المدة بأن أحدث المرء، سواء كان قد مسح عليه وتوضأ أو لم يمسح عليه، إذا خلع الخف فإنه يكون مانعا من المسح عليه. لما؟ لأنه لما خلعه ولبسه بعد ذلك لم يكن قد لبسه على طهارة كاملة، فيكون قد اختل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. هذه مسألة مهمة فانتبه لها. إذن خلع الخف يكون مانعا من المسح عليه،

الذي نسميه بالوسم، وأنعم الله عز وجل علينا في هذه الأيام بمطر، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يطرح فيه البركة. وفي بعض البلدان إنما يكون مطرها في الصيف، ولكن لما كان العرف عندنا أن المطر عندنا في الشتاء ناسب أن نذكر أحكام المطر عند ذكرنا لأحكام الشتاء، لأن الشتاء إنما هو برد أو مطر. المطر هذا نعمة من الله عز وجل، وقد شرع فيه العديد من الأحكام، ومن أجلها الدعاء، فيستحب الدعاء عند تأخر القطر. ومر معنا في كتاب الاستسقاء أن الاستسقاء له ثلاث صيغ، في مطلق الدعاء في السجود وفي غيره، وفي خطبة الجمعة وله صفة معينة، وفي الصلاة المشروعة بهيئتها المعروفة. والاستسقاء هو طلب الدعاء، أفضله كما قال علماؤنا أن تأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله صيغ كثيرة. فإذا نزل المطر استحب الدعاء عند نزوله، وأن يخرج المرء متاعه، وأن يحسر عن ثوبه، وأن يدعو، فإنه مظنة إجابة، لأنه حديث عهد بربه، فهو رحمة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا زاد المطر شرع الدعاء بأن يكون حوالينا ولا علينا، على الآكام ومنابت الشجر. كذلك إذا رؤي مظنة المطر وهو الريح استحب الدعاء كذلك. إذن الدعاء من أهم الأمور المتعلقة بالمطر. وقبل أن أنتقل عن هذه المقدمة، أريدك أن تعلم أن المطر رحمة من الله عز وجل، وقد يكون بركة وقد لا يكون بركة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أنه قال: ليست السنة ألا تمطر، وإنما السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض. ولذلك فإن من علامات الساعة كما ثبت أن الله عز وجل يأمر السماء أن تمنع قطرها ثلث قطرها، ثم في السنة التي بعدها تمنع ثلثي قطرها، ثم في السنة الثالثة تمنع قطرها كله، فلا تنبت الأرض حبة. ولذلك فإن نزع البركة من الأمور التي يسأل الله عز وجل المؤمن إياها، يسأل الله عز وجل البركة، ويسأل الله عز وجل أن لا ينزع البركة عنه. عندنا أحكام فقهية في الدقائق الباقية القليلة متعلقة بالمطر. أول هذه المسائل التي دائما ما يرد عليها استشكال، وهو جمع الصلاتين في المطر. ثبت في الصحيح من مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث منطوقه يدل على معنى، ومفهومه يدل على معنى. محل الشاهد عندنا مفهومه، فإن مفهومه يدل على أنه يجوز الجمع عند الخوف، ويجوز الجمع كذلك عند المطر. وهذا المفهوم عمل به الصحابة، فقد ثبت من حديث ابن عمر أنه قد جمع بين العشاءين في المطر. وثبت عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. والقاعدة الأصولية المشهورة أن التابعية إذا قال من السنة كذا، فقيل إن له حكم مرفوع، وقيل إنه يقصد به فعل الصحابة، وكلا الأمرين عندنا له قوة، فإننا نستدل بقول الصحابة إن لم يعلم له مخالف، فيكون له حكم مرفوع. المقصود من هذا أن السنة الجمع بين الصلاتين. عندنا مسائل في قضية الجمع بين الصلاتين. أول مسألة أريدك أن تعلم أن الجمع بين الصلاتين إنما هو خاص بين العشاءين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه جمع بين الظهرين، وقد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: من السنة الجمع بين العشاءين، ولم يقل الجمع بين الصلاتين. والجمع على خلاف الأصل، وكل ما جاء على خلاف الأصل نقف به مورد النص ولا نزيد عليه. وبعض الناس قد يجمع بين الظهرين لقول قال به بعض أهل العلم، لكنه خلاف ظاهر السنة وقول فقهائنا، فإن فقهاءنا ينصون على أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين، أعني الظهر والعصر. فإن قيل إن قول ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر يدل على أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين كذلك، نقول لا، ليس بصحيح. فإن القاعدة الأصولية عند أهل العلم أنهم يقولون إن المفهوم لا عموم له، وإنما العموم للمنطوق،

وأن ينوي الإمام الجمع عند افتتاح الأولى، ويجب ألا يفصل بين الصلاتين بحديث. بعض الناس يفتتح بعد الصلاة ثم يقول انظروا هل يوجد مطر، على المشهور عند فقهائنا لا يصح جمعك لأنك فصلت بين الصلاتين بكلام. وعلى القول الثاني أن الجمع إنما هو جمع الصلاتين حتى جمع وقتي الصلاتين حتى يكون وقتا واحدا، فلا يشترط ذلك. وهذه مسألة يعني إن كانكم تتذكرون تكلمنا عنها في الجمع، لجمع الصلاتين للسفر أو لجمعها للمطر أو جمعها لأجل المطر وغيره. نعم، كان في ذهني مسألة لكن نسيتها الآن. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالجمع. نعم، ذكرت الآن مسألة وهي قضية أن الجمع هذا هل هو لأي غرض؟ نقول إن الأصح من قول أهل العلم في المسألة خلافا للمشهور أن الجمع إنما هو لمصلحة إدراك الجماعة في المسجد، وبناء عليه فمن لم يكن يصلي جماعة كالمرأة في بيتها فإنه لا يشرع لها الجمع بين الصلاتين لأنه لا مشقة عليها، وكذلك من كان يصلي جماعة في غير المسجد مثل أن يكون مجموعة في دار واستراحة وهم ماكثون وجاءهم مطر، فنقول إن الأصح خلافا للمشهور لا يشرع الجمع لأن المشقة منفية بالكلية لأنك في دارك لن تخرج منها ولن تنتقل للمسجد خروجا ودخولا. وأمر الأخير أختم به وهو أن الجمع هذا إذا وجد الاختلاف هل الموجب وهو المطر موجب للجمع أم ليس موجبا، فالأصل عدمه، فكل من تردد هل يجمع لهذا المطر أم لا وهل هذا المطر مبيح للجمع أم لا، فنقول الأصل عدم الجمع إذ الجمع طارئ والشرع قد أباح كما سأذكر بعد قليل الصلاة في البيت، وترك الجماعة عند أهل العلم أولى أو عند أكثر أهل العلم أولى من الجمع بين الصلاتين. نعم الجمع رخصة وهو مأذون به، لكن إذا ترددت هل هذا السبب مبيح أم ليس بمبيح فلا تجمع، وإياك أن تختلف على إمامك، فإن قال إمامك لن أجمع فكن مثله، وقد نص على ذلك أحمد في مسألة الصلاة في الرحال. وبعض الناس يناقش الإمام بعد صلاة المغرب، وقد قلت لكم إنه على المشهور لا يصح الجمع إذا تكلمت، ولذلك تابع إمامك إن جمع فاجمع وإن لم يجمع فلا تجمع. طيب المسألة الأخيرة أختم بها حديثي في درس اليوم تماما، وهو قضية أن هذا المطر كما أنه يجوز الجمع للصلاة فيه فإنه يجوز للرجل التخلف عن الجماعة لأجله، أي لأجل المطر. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك أنه لما كان في ليلة باردة في حديث ابن عمر وفي وحل في حديث ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن فيقول صلوا في رحالكم. هذه مسألة أريد أن نعرفها، وهي متى يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل المطر وغيره. تخلف عن صلاة الجماعة ليس لأجل مطلق المطر، ليس كل مطر يجوز التخلف عن الجماعة لأجله، وإنما المطر الذي يتأذى به الشخص، فإذا كان يتأذى من مطر أو يتأذى من وحل أو يتأذى من جليد كالبرد أو الثلج ونحوه فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لأجل ذلك، لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. ويزاد على ذلك فيما إذا كان هناك ريح باردة في ليلة مظلمة، إذن إذا وجد قيدان أن الليلة باردة وأن الريح في ليل أنها ريح وفي ليل مظلم، القيد الأول أن تكون في ليل مظلم والقيد الثاني أن تكون الريح باردة، فإنه يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأن الريح الباردة في الليل فيها مشقة وهي مظنة المطر. وأما ولا يلزم أن تكون شديدة وقوية، بل يكتفى بالوصفين التي ذكرتها لك قبل قليل، فلا يجمع لها، وإنما فقط يصلى يترك يجوز ترك الصلاة لأجلها. طيب، المسألة الأخيرة عندي، بعض المؤذنين ينادون في الأذان صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، نقول هذا ليس بسنة كما هو ظاهر كلام الأئمة كإسحاق بن راهوية وغيره، وإنما هو جائز فقط من باب الجواز ولكنه ليس بسنة. قالوا لأن الكلام بين جمل الأذان منهي عنه، بل قد يفسد الأذان، إلا إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، فحينئذ يكون مستثنى من الممنوع فيكون مباحا وليس سنة. ولذا فإنه إذا فعله أحد لا يظن أنه قد أحيا سنة، وإنما فعل مباحا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لأجل التعليم، وفعل ذلك في مواضع معينة لأن الصحابة كانوا يحتاطون، فإذا علم الناس الحكم جاز لهم معرفته بدون النداء، لكن لو نادى مناد فلا بأس به من باب الإباحة، بشرط أن يكون ذلك بإذن إمام المسجد، فليس للمؤذن الاختيار، وإنما يكون للإمام لأنه هو الضامن في مسألة الصلاة. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون عند وجود الموجب، طبعا اشتراط الإمام نقل ابن الجوزي في المناقب أن الإمام أحمد قال إذا قال الإمام، فجعل الحكم معلقا بالإمام. هذه بعض المسائل التي في الخاطر أن نتكلم عنها في هذا المواضيع المتعلقة بالشتاء والأحكام التي تطرأ للمسلم عند ورود البرد وشدته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول كم دية الميت الذي يقتل ولديه؟ كيف يكون ميت وقتل ولديه؟ يبدو أن صيغة السؤال ليست دقيقة، يعني إذا كان يقصد كم دية من قتل ولديه، نعم من قتل ولديه فإنه ينتفي عنه القصاص، لأن من موانع القصاص أن يكون القاتل أحد الأبوين، وبناء على ذلك فينتقل الدية فيدفع الدية ولا يرث منها شيئا، يعطيها لورثة ولديه بحسب الولد، تختلف الدية من الذكر الأنثى وغيرها. قال وما حكم من يقتل نفسه، هل عليه من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم. طبعا ليس له توبة لأنه مات، ولكن ربما قصد أخينا هل يغفر الله ذنبه، فنقول هذا الأمر علمه عند الله عز وجل، فإن قتل النفس من كبائر الذنوب، وصاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل هو أعلم بما يكون عليه، فقد يكون بعض الناس عندهم من المرض النفسي ما يجعله يفعل ذلك، علمه عند الله عز وجل، لكن الأصل أن هذا الفعل محرمه من كبائر الذنوب. وأخونا يقول هل يجوز الصدقة عن والدي الذي قتل أخي ثم قتل نفسه؟ نعم يجوز لك أن تصدق عنه، فإن أباك مسلم وأخوك كذلك مسلم، فيجوز الصدقة عنه، كذلك يجوز لك أن تدعو لهما. هل دم البواسير ينقض الوضوء والصلاة؟ وهل تعاد الصلاة إذا نزل الدم؟ نقول شوف البواسير نوعان، دم قد تكون في داخل الفرج، وقد يكون الباسور أو الناسور خارجا، وبعض مفرق بين الباسور والناسور من هذا التفريق ذكرت لك بين الداخل والخارج. فإن كان خارجيا والدم يخرج من الخارج، فإن الدم إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء ولا يلزم إزالته النجاسة، لأنه نجس لكنه معفو عن التطهير إذا كان قليلا كالنقطة والنقطتين والثلاث والأربع، وأنت الذي تقدر القليل من الكثير. وأما إذا كان الناسور أو الباسور داخليا فإن الدم الذي يخرج يكون قد خرج من السبيل، وحينئذ ينقض الوضوء قليله وكثيره، وكل ما خرج من الدم قليلا منه أو كثير يعتبر نجس ويجب غسله. إذن عرفنا الحكم الأول. هذا الحكم بشرط ألا يكون مستمرا. فإن كان الدم يخرج بصفة مستمرة سواء كان باسورا أو ناسورا داخليا أو خارجيا بحيث أنه لا ينقطع فنقول حكمه حكم الحدث الدائم، فوضوءه لا ينتقض بهذا الخروج، والذي خرج منه ولو كان كثيرا معفو عنه. نعم. هذا أخونا يقول هل الغبار الكثيف حكمه حكم مطر في الجمع؟ نقول لا، ليس كذلك، وقد صدر فيه فتوى من لجنة دائم الإفتاء بأنه لا يأخذ حكمه، وإنما الحكم فيهما مختلف، فالغبار لا يجمع له، لكن يجوز لك أن تتخلف عن الجماعة لأجل الغبار إذا كان المرء مريضا مشقة خاصة به، أو كان الغبار في ليلة مظلمة وكان في وقت بارد، فإنه حينئذ يجوز التخلف عن الجماعة. هذا سؤال طويل لا يمكن أن نجيب عنه في دقيقة. يقول المسعى العمامة كيف يكون وكيف المسح على الأذنين؟ المسح على العمامة يجب أن يكون على جميع تكويراتها، فيمسح أعم أكثر العمامة، لأن لا يمكن أن يحيط بكل أجزائها، لكن نقول يمسح عموم العمامة إذا كانت عليه عمامة بجميع تكويراتها، فيمسح جميعها إذا كانت ساترة للمحل الفرض، وأما الأذنان فيجب مسحهما بعد ذلك. والسنة كما ذكر أهل العلم أن المرأة يأخذ ماء جديدا لأذنيه كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول ما ضابط اللون الذي يكون على الملابس بعد قضاء الحاجة، هل يجب غسله حتى يذهب اللون؟ نقول إذا وجد نجاسة فإن هذه النجاسة تغسل بالماء، فإن لم تذهب بالماء فإنه يجب دلكها باليد مرة ومرتين وثلاثا. إذا لم يزل شيء بعد الدلك باليد أو العقص وبقي لون سواء كان لون دم أو عذرة أو غير ذلك فإنه معفو عنه، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي يصيب الثوب دم حيضها قال اغسليه وقرصيه، أي قرصيه يعني أدلكيه، ولا يضرك أثره، فالأثر هذا لا يضر ولو كان واضحا جليا ما دام لا يذهب بالماء، فلا يلزمك أن تأخذ صابونا ولا غير ذلك من المطهرات. السؤال الأخير ونقف عنده أو قبل الأخير، يقول ما هو الدليل على أن الأصبع تكفي في المسح؟ أنا ما قلت أصبع واحد يمسح، أن تمسح أكثر ظاهر الخف بأصبع واحد، تبلل الأصبع ثم تمسح به، فالمقصود المسح وليس المقصود الممسوح به، وإذا قلت لك حتى بالخرقة يجوز، بعض الناس يظن أنك تمسح مسحة واحدة بالأصبع هكذا خط واحد، ما يصح، بل تمسح بإصبعك أكثر أو أكثر ظاهر الخف يكون بالعرض، فتمسح بالعرض هذا الخف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح خطت خطوط في قدمه أي 4 خطوط. هذا ليس سؤال، هذا 6 أسئلة ما شاء الله. طيب يقول المبخرة التي فيها جمر ما حكمها؟ نقول إذا كانت مغطاة ولا يرى اللهب فإنها ليست داخلة في المحل، وإنما المحل التي تصلى أمام المصلي، فإن المحل فيما إذا كان لها لهب بالتعليل ذكرت لك قبل قليل، وهذا هو الأظهر. يقول محنكة ولها ذؤابة هل نلزم الشرطان؟ لا، نقول أو، أنا قلت أو ولم أقل و، لكن ربما لم يظهر الصوت. يقول عمامة اللفات مثل ما يتعمم به الإخوة من السودان هل يجوز المسح عليها؟ قولان، المشهور عند فقهاء إن لا يجوز المسح، والاختيار الثاني قول بعض أهل العلم أنه يجوز المسح عليه إذا كان الناس قد اعتادوا لبسها في البلد، فنقول ما دام قد لبسها على طهارة واعتادوا لبسها فيجوز المسح وهو الأظهر، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. كل ما يسمى خفا وساترا لأغلب الرجل فيجوز المسح عليه. نعم، كل ما يسمى خفا أو لباسا للرجل، وأما ما ليس بلباس فلا يجوز المسح عليه. فلو أن امرأة جعل على رجله قطعة قماش ونام وقد كان على طهارة، فلما استيقظ قال سأتوضأ وأمسح قطعة القماش التي على رجلي، فإنها ساترة جميع المحل، نقول هذه لا يمشى بها عادة فلا يجوز المسح عليه، وإن كنت قد جعلت على رجلك لأنك لم تتحرك، بل لا بد أن يكون ملبوسا كالخف فيكون ملبوسا عادة. طيب يقول ما حكم الشراب القصير الذي دون الكعبين؟ نقول إن الشراب القصير دون الكعبين كما قلت لكم الأولى والأحوط أن لا يجوز المسح عليه، لكن من احتاج المسح عليه لسبب أو لآخر فإنه نقول لأن القول الثاني الذي ذكرت لكم دليله يجيز المسح عليه، لكن ابتداء دائما يلبس الشراب القصير ويمسح عليه نقول هذا غير صحيح. طيب، إذن فظهور بعض القدم عند ابتداء المسح أو بعد ذلك إذا كان لحاجة فإنه لا يضر، أما لغير حاجة فالأولى عدم المسح عليه، وهذا نص عليه حتى الشيخ تقي الدين أنه لا بد من قيد الحاجة. قال إذا نزع الأعلى لم يجوز له بعد ذلك المسح على الأسفل. قال ومثله لو كان له شعر وحلقه. لا فرق بين الثنتين، احنا نقول إن الشعر وحلقه لا ينتقض وضوءه، فكذلك نقول إذا خلع الأعلى لم ينتقض وضوءه، هذا فرق بين الثنتين، اختلاف كبير جدا. يقول ما معنى الجمهور، أي جمهور العلماء؟ الجمهور أنا قصد في الدرس قبل قليل جمهور العلماء. يقول لو نوى الإمام بعد الثانية بعد الركعة الثانية الجمع إذا جاء المطر، على القول الأول وهو قول الجمهور لا يصح الجمع بل لا بد أن ينويه، ذاك يقولون لا بد أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الأولى واختتامها، فلا بد أن يكون عند تكبيرة الإحرام موجود لكي ينوي، وعند اختتامها لكي يكبر الثاني وقد وجد الموجب. لا ما يبلغ، لأن نية الإمام تجزع نية المأمومين، لأن الإمام يتحمل على المأمومين أمور منها النية مثل هذه ومثل القصر والجمع، فمن صلى خلف إمام لا يدري أهو يجمع أم يقصر فيعلق نيته بنية الإمام، وهذه مسألة سمي العلماء بتعليق النية، تعليق النية مقبول في الحج ومقبول في الصلاة مع الإمام. الحج مثل ما قال عليه رضي الله عنه أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. نكون بذلك أنهينا، شكر الله لكم يعني حسن إنصاتكم ونفعنا جميعا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.